بالنسبة لرجل لديه تجارة وعليه ديون، هل يسدد الزكاة أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟ الواجب عليه أن يزكي، فالدين يبقى في الذمة ولا يمنع الزكاة. هذا الصواب الذي عليه المحققون العلم. الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه يزكي الأموال التي في يده، والله يغني عنه سبحانه وتعالى. لكن لو أراد أن يسدد الدين فلا مانع يفيد الدين قبل يجب الزكاة، قبل إيعاد الزكاة يفيد الدين ثم يزكي الباقي. لكن إخراج الدين من نفس الزكاة أو من حر ماله؟ من نفس المال، من نفس المال. الزكاة من نفس المال الذي إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال آخر من الزكاة نعم يفيد من المال. نعم إذا كان عنده ما يقابل يزكي من المال. المقصود ان هذا المال الذي الى الزكاه يزكي حلاله الحلال ولا يمنع الدين. بارك الله فيك. لكن لو ان هذا المال الذي اعد للزكاه في العروض او في الزكاه قد حلاله الحلال، لو اراد ان يخرج من الزكاه او يخرج منه القضاء الدين فلا باس، قبل ان يتم قبل ان يحول الحلال. بارك الله فيك. اذا الحلال يحول في رمضان أوفى الدين من هذا المال في شعبان أو في رجب، نعم فإنه تكفر زكاة من الأخرج في وفاء الدين. بارك الله فيكم. لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟ ليس من زكاة المال، ليس من المال. هو يسأل عن هذا قبل أن يسدد من المال. طيب أن الزكاة يعطيها المستحقين. طيب إن التسديد من المال نفسه هو لا، إذا كان قبل حول الزكاة زكى الباقي. نعم. أما إذا حال الحوض يزكي الوجود ولا من أغذيه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.